فقال يا رسول الله أريد ناقة أتبلغ بها في سفري وعزك تحرمها وكأن هذا الطلب لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أصحابه وقال لهم أويعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل قالوا وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد موسى عليه السلام أن يخرج من مصر مع قومه ضلوا الطريق وجاءوا فقال موسى عليه السلام لعلماء بني إسرائيل الأمر ماذا حدث فقال يا كريم الله إن يوسف عليه السلام أخذ العهد على بنيامين وبنيامين أخذ العهد على بني إسرائيل أن إذا أرادوا أن يخرجوا من مصر أن يأخذوا معه جثمانا ويكتبوه في الأرض المقدسة فقال موسى عليه السلام ومن يعلم مكان قبر أبي يوسف قالوا لا يعلم مكان قبره إلا امرأة عجوز فذهب إليها موسى عليه السلام وقال لها يا أبا الله أين قبر أخي يوسف فقالت المرأة على القول وما حكمي أي وما مكافأتي ماذا ستعطيني إن أخبرتك ودللتك على مكان القبر قال لها موسى عليه السلام وماذا تريد قالت أريد أن أكون معك في الجنة فانتظر موسى عليه السلام ولم يجبها قال بعض أهل العلم إنه استكثر ذلك استكثر عليها أنها بمجرد أن تدله على مكان القبر تريد أن تكون في الفردوس الأعلى من الجنة مع الأنبياء وقال بعض أهل العلم إنه انتظر ولم يجبها لأن هذا الأمر ليس بشأنه أمر دخول الجنة ابتداء ليس بشأن موسى فضلا عن دخول منزلة من منازل الجنة فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى أعطها سلاح أعطها سلاح فقال لها موسى عليه السلام أنت معي في الجنة فقالت لهم اذهبوا إلى بحيرة كذا فضموا ماءها ثم احفروا ستجدون قبر يوسف عليه السلام وبالفعل ما أن أخرجوا جثمان يوسف عليه السلام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء حتى انكشف لهم الطريق الشاهد أيها الإخوة أن الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طلب الأعرابي متعلق بالبقية متعلق بالآخرة أن يغتنم الفرصة أي فرصة؟ فرصة وجوده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك سأل حاجة أنت عايز إيه؟ تقول أريد جملا وعزة فأراد النبي أن يحكي لأصحابه قصة هذه المرأة المهيبة العاقلة التي اغتنمت الفرصة ما ضيعتش الفرصة أبدا لما احتاج إليها نبي من الأنبياء إلى معلومة قالت واخد إيه؟ طب أنت عايز إيه؟ عايز الجنة مش أي منزلة في الجنة عايز الفردوس الأعلى من الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا لما سمع طلب الاعرابي يتحدث الى اصحابه يعلمهم هذا الدرس، درس اغتنام الفرصه. قال: اويعجز احدكم ان يكون كعجوز بني اسرائيل؟ حد يشوفه يعرف يبقى زي هذه المراه العجوز ان يغتنم الفرصه؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه هذا الدرس، درس اغتنام الفرصة. أي فرصة؟ فرص الآخرة. هذا الأعرابي كان يستطيع أن يقول: يا رسول الله أريد مغفرة ذنوبي، أريد يا رسول الله أن تدلني على عمل يدخل الجنة، أريد يا رسول الله أن تبشرني بالجنة. كل هذا يستطيع أن يطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختار متاع من متاع الدنيا الزائد، وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس، درس اغتنام الفرصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب الأسلمي يوما وكان يجهز الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيجهز الميه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني يا ربيعة، أريد أن أكافئك. وكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من احد قدم اليه معروفا الا وكافاه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما لاحد عندنا من يد، يد اي فضل وعطاء، الا وقد كافاناه بها. ما خلا ابا بكر الصديق فان له عندنا يد يكافئه الله بها يومئذ. فقال: يا ربيع سلمي. فقال: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. تعلم الدرس يا ربيع سلمي. قال: أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو غير ذلك يا ربيع؟ حاجة تانية؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، هذا ما أرجوه، هذا ما أتمناه، لا أريد سواه. وأي طلب أعظم من هذا؟ أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. قال: أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإن كما تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. واسجد واقترب، كلما تسجد لله تقترب من الجنان، من أعلى الجنان. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك ما تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجتك في الجنة. هكذا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه يوما أنه من أمته 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. فتشاور الصحابة فيما بينهم: من هم؟ هل هم السابقون؟ هم المهاجرون؟ هم من الأنصار؟ هم؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك فأخبرهم بصفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. فقام على الفور عكاشة بن وحصة فقال: يا رسول الله ادعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه. اغتنم الفرصة فقام آخر قال يا رسول الله وأنا كذلك إن الله أن أكون منه. قال سبب بها عكاشة. هو سبب هو اغتنم الفرصة. هو أول واحد كان همه إن يبقى معاهم. إنما أنت بدأت تقلل من بعده فإيه اللي حصل؟ إن سبب أخذ النصيب. قال سببك بها عكاشة. فكان هذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنمون الفرص، فرص الآخرة، فرص القرب من الله سبحانه وتعالى. أما إذا نظرت إلى حالنا تجد الكثير منا إلا من رحمه الله يسارع في اغتنام فرص الدنيا. خليه كده مثلا يشوف إن في حاجة قدامه بتتباع بأقل من سعرها، إيه اللي يحصل؟ لو هو محتاج منها جزء يجيب جزئين وثلاثة. ليه؟ فرصة فرصة قبل ما تغلى، فرصة سعرها قليل، فرصة ما ضيعهاش. وبكل أسف حتى لو كانت الفرصة حرام وفيها من الربا ما فيها، يقول لك فرصة فرصة ما ضيعهاش. أي فرصة هذه التي ينظر فيها العبد إلى المال ولا يبالي من حلال أم من حرام، حتى وإن كان يعلم أنه حرام لا يبالي بذلك، ويحارب ربه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأجل الربا، وهو يعلم أنه من الكبائر. يقول لك فرصة، هذه فرصة للقرب من النار، هذه فرصة للبعد عما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذه فرصة للهلاك. أما الفرصة التي ينبغي علينا أن نغتنمها وأن لا نضيعها هي فرص الآخرة. هذه الفوائد، هذه الأيام، فرمضان أيها الإخوة من أعظم الفرص، من أعظم الفرص رمضان. ففي رمضان هيأ الله سبحانه وتعالى الكون في رمضان لعباده كي يتقربوا منه سبحانه وتعالى، كي يتزودوا بالتقوى. فتح لنا أبواب الجنان في رمضان، وغلق لنا أبواب النيران، وصفدت الشياطين ومرضت الجان، ونادى مناد من قبل الرحمن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكثر. ولله في كل ليلة عتقاء من النار. مضى من رمضان 14 ليلة، هل عتقت رقابنا من النار أم لا؟ سل نفسك هل اغتنمنا ما مضى من رمضان أم لا؟ نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة الكرام الأحباب، فإن كان قد انتصف رمضان فإنه باقي من رمضان نصفه الأخير، وما أعظمه وما أجمله وما أحلاه، ولم لا وفيه الخير كله، ولم لا وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فيا من قصرت فيما مضى بقيت الفرصة، بقيت أمامنا فرصة هي من أعظم الفرص. هنيئا لمن اغتنمها ولا كان معي منذ ساعات ساعة ثلاثة قبل الفجر كان معي في الشارع. الساعة 8 الصبح بيتصلوا ايه مات. ازاي ازاي والله كان لسه معايا بالليل لسه موصله بالفجر ولا ماشي ايه اللي حصل؟ كان معايا عادي لا ندري ولا نملك من اعمارنا شيء فحياتنا ما هي الا لحظات فهنيئا لمن اغتنم هذه اللحظات هنيئا لمن لم يضيع الفرصه فرصه الاخره فرصه القرب من ربي سبحانه وتعالى ومضاره ايها الاخوه فرصه من اعظم الفرص في العالم. قال صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم ليحرم خير رمضان وغفران رمضان وخير ليله القدر وخير قيام الليل وخير الصيام فلا يلومن الا نفسك لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيأ لك الاسباب فتح لك ابواب الجنه واقفل ابواب النار والشياطين محبوسه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي كل ليله من ليالي رمضان يعطي الله سبحانه وتعالى يعطي الله سبحانه وتعالى وقام اناسا من النار لما تبقى الفرص قدامنا كلها واحنا نضيعها فلا نلومن الا انفسنا. نسال الله عز وجل الا يحرمنا من فضله وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هب المسلمين منا للمحسنين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم اباءنا امهاتنا رب ارحمهم كما ربونا صغارا وسيروا علينا ليلا ونهارا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واعل بحقك وكرمك غايه الحق والدين. اللهم كن لاخواننا المصطفين ناصرا ومؤيدا معينا. اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين واجعلنا فيها من المقبولين بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا قراءة القرآن وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ من أواصينا إليك أخذ الكرام عليك بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع مقتك ورضاك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا الولاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الداء بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وعليكم السلام.